فالاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، ولا يصح إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، لئلا يضطر إلى كثرة الخروج لأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد الأخرى، وهذا ينافي مقتضى الاعتكاف. وهل يشترط أن يكون المسجد جامع لئلا يخرج إلى صلاة الجمعة؟ اشترطه بعضهم، والأكثر على أنه لا مانع من خروجه إلى صلاة الجمعة مرة في الأسبوع، أن هذا لا يؤثر. فمن اعتكف يلزم المسجد ويشتغل بالعبادات الخاصة، ولا يخرج إلا لما لا بد منه لحاجة الإنسان، إذا أراد أن ينقض الوضوء أو يتوضأ أو يأكل إذا كان دخول الطعام والشراب ممنوع في المسجد، يخرج لأنه لا بد منه. وخروج بعض الجسد لا يخل بالاعتكاف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لعائشة وهو في بيتها لترجله. خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف. وليس معنى هذا أن الإنسان يجلس قرب باب المسجد ويطالع الذاهب والرايح ويقضي أكثر وقته بهذا، يقول خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف. لا، نقول للحاجة، للحاجة. والاعتكاف يصح في جميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة، ولا يختص بالمساجد الثلاثة كما جاء عن حذيفة، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رد عليه: فتباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد اللام هذه جنسية، هذه جنسية تشمل جميع المساجد، كونه عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا في مسجده، هذا الأصل أن يعتكف في مسجده، ولا يتصور أن ينتقل إلى بلد آخر ليعتكف به ليبين الجواز، إنما الأصل أن يكون الاعتكاف في المساجد.